الأثر الفضائي دليلك إلى الخير. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة. الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. ولا زلنا نتكلم حول وسائل العلاج المسحور أو وسائل التخلص من السحر. كيف نتخلص من السحر إذا وقع، وكيف نعالج أو نتعالج من السحر؟ وذكرنا في الحلقات السابقة بعض ما يندفع به سحر السحرة من آيات ورقى وأذكار وتحصينات وتعويذات. ومن وسائل الوقاية من السحر الاستفراغ، فإن كان مأكولا فيستفرغ من البطن، فهناك أعشاب خاصة كالسنمك وحبة العافية وغيرهما. هناك أدوية مركبة من أعشاب تقتلع السحر من البطن بالقيء وبالإسهال. وكذلك هناك استفراغ كبير، هناك استفراغ كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأن فيه شفاء، وأنه إذا وقع على وقته وبشروطه كان شفاء من كل داء. هذا الاستفراغ الكبير أوصت به ملائكة السماء نبي الإسلام حينما عرج به إلى السماوات العلى: إنها الحجامة، إنها سنة الحجامة. بعض الإخوة سمعون ظنوا أني أقول الحجابة. فرق بين الحجامة والحجابة كما بين السماء والأرض. الحجامة هي استفراغ الدم من أنحاء معلومة من الجسم في أوقات معلومة بطرق مخصوصة، هذه الحجامة، واللي كانوا في الزمان يسموها كسات الهواء، لكن كسات الهواء هذه حجامة جافة، حجامة جافة. والحجامة المبزغة الرطبة هذه الحجامة التي جاءت في السنة النبوية، وجاءت أحاديث، يعني أحاديث الحجامة تواترت، لا أقول تواترا لفظيا، بل لا أقول تواترا معنويا، بل تواترا لفظيا. فمثلا في كتابي منهج السلامة في منافع الفصد والحجامة ذكرت أكثر من 50 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السنة المهجورة، هذه السنة التي هجرها أكثر الناس فأصابتهم الأدواء القاتلة والعلاج بين أيديهم. لو أنهم يعني طبقوا هذه السنة وأحيوا هذه السنة ما أصابتهم العلل ابتداء فضلا عن أن تصيبهم انتهاء. هذه السنة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة بالميم وليس بالباء، الحجابة بالحجامة. الحجامة سنة مستحبة متواترة، وصية ملائكة السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، والحجابة من الحجاب الحجب ممنوعة ومنهي عنها حتى لو كانت من القرآن لا يجوز، فكيف إذا كانت من الرقى الشركية والتعاويذ والطلاسم عياذا بالله، فهذا شرك وهذا كفر. الحجامة سنة والحجابة حرام وشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام توصي ملائكة السماء، هذه الملائكة الحريصة على المؤمنين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تسلم لها أجسادها وأن تسلم أبدانها وأن تسلم عقولها ونفوسها، لأن سلامة الأبدان في سلامة الأديان. معنا اتصال من الأردن. ألو. تفضل يا أختي. السلام عليكم شيخنا. ألو. السلام عليكم شيخنا. معك خي. أين ذهبت الأخت المتصلة؟ شيخ أنا عندي ولادي تركوا المدارس. ذهبت الأخت معنا؟ نعم معك خي. ألو. ألو. أينهم شيخنا الشيخ وفي؟ ألو. نعم نعم. فالحجامة سنة نبوية استعملها السلف الصالح بكثرة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وأهملتها أمتنا في هذا الزمان. معنا الأخت أم محمد من الأردن. مرحبا. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا أنا عندي أولادي بتركوا المدارس من الصف الخامس ومن الصف التاسع والثامن، ويعني كذا مرة جبت شيخ على البيت بحكولي في سحر بالبيت، وبيتنا يعني مش مستقرين كل مشاكل، وجوزي غلبان مريض يعني عقلي، وأنا ما إلي حدا يعيني إلا الله وأهل الخير. ثم لا تقولي وأهل الخير ثم، لأن ثم يا أختي هذه تفيد التعقيب، لا تعطفي تسوي عون المخلوق بعون الخالق، ما لك إلا الله ثم الله. أهل الخير ثم. من حكيت لك الله؟ لا قلت أهل الخير أختي. نعم قلت ما لنا إلا الله وأهل الخير، والواو هذه غلط. لا قولي ثم أهل الخير. ثم أهل الخير. أيوة في فرق كبير. شيخ ما أنا جبت كذا شيخ على البيت وبدون استفادة يا أختي، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يعني من من من من استعان بالله أعانه الله. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. أول شيء يجب أن نعلق قلبنا بالله سبحانه وتعالى. نعم. ونلجأ إلى الله ونفزع إلى الله ونتذلل إلى الله، لأن الله هو الشافي وهو الكافي وهو الذي يجلب الخير ويدفع الشر. فأول شيء نعلق قلوبنا بالله، ثاني شيء لا ندخل بيتنا المشعوذين. ممكن جدا دكتور محمد شيخ قرآن يقرأ قرآن قراءة. طيب ماشي، ما هو في العمل متجدد، يعني كل ما بيجي شيخ بيحكي لي متجدد. يا أختي أنا بدي أدلك على الخير. الله يخليك. ما أول شيء نظفي بيتك، عزلي بيتك، فتشي جيدا، يمكن تجدي فيه سحر. وجدنا ها وجدتي مكتوب فيه للأولاد وطلعت وما خلاص وجدتي وجدتي بدك تعطيه لخبير الشيخ راقي يبطل لك إياه. لا تفتحي أنت وتجرب حظك وتصير تحرقي فيه داخل البيت. لا والله شيخنا يا أختي أنا يا أختي أنا ما بقرر أنا برشدك وبرشد نعم. غيرك أنا ما بقول أنك فعلتي لكن أقول لك كما يفعل بعض الناس هذا السحر إذا وجدتيه بتسلميه لإنسان عالم طالب علم راقي بفكه بقرأ عليه وبيمسح بيغسله بالماء طيب فتحتي إذا فتحتي بعثت لشيخ راقي زي ما تفضلت حكى لي هاي طلاسم وبدها قراءة وما بعرف شو هذا الشيخ برضو ياخذ يعني بيقتضي أجر عليه هل هذا جائز؟ يا أختي هذه القضية مش مشكلة قضية نعم. قضية العلاج أخذ فلوس وما أخذ فلوس هذه ما بتحدد هوية المعالج هوية المعالج مش لأنه أخذ فلوس أو ما أخذ فلوس أخذ المال على الرقية جائز شرعا ما في خلاف أما اللي بيحدد هويته هل هو رجل صالح ولا طالح هل هو رجل يقيم الصلاة ولا تارك الصلاة هل هو يتعاطى السحر ولا لا يتعاطى السحر هل مظهره وسمته يدل على الإيمان والتقوى ولا يدل على إنه شيطان ما هو الإنسان لما يكون عاصي تغشى سحابة سوداء ووجهه بيكون مظلم عياذا بالله هل بعدين بنعرف الساحر لما يقول لك أعطيني اسمك واسم أمك ويطلب يختلي فيك ما لا سمح الله ويعمل أشياء ما هو الساحر يعرف لا والله شيخنا ربنا أنا برشدك بارك الله فيك ولا إشي بس أنا برشدك الآن يا أختي اسمع حتى نختصر عليك الوقت وعلى الإخوة اللي بدهم يتصلوا بتقرأ سورة البقرة نعم كل يوم يوميا وبتقرأ على ماء إذا عندك ماء زمزم أحسن موجود من نعم. وبتغسلي في أولادك ونفسك وبترشي في زوايا البيت في البيت من ماء زمزم مقروء عليه وإذا كان سحرك كما تقولين يتجدد فتحتاج دائما إلى تحصينات أذكار الصباح أذكار المساء والرقى والأذكار هذه تحافظ عليها وعندك شريط الرقية ممكن تستعيني بعض أشرطة الرقية لبعض القراء وبعض المعالجين وتسمعيها بالهيدفون أنت وأولادك وتفتحيها بالبيت وتستعيني بالله يا أختي وإن شاء الله ربنا بيصرف عنك السوء الله يخليك دكتور شيخنا الله يجزيك الخير يا رب أهلي مرحبا شكرا مع السلامة طيب قلنا من أعظم الاستفراغات اللي هي الحجامة قال العلماء الاستفراغات أصول الاستفراغات الكبرى خمسة الإسهال والقيء وإخراج الدم اللي هو عن طريق الفصد والحجامة والأبخرة والعرق فيذكر المؤلف الكتاب الذي بين يدي أن فتاة عاشت في عذاب السحر 8 سنوات وكانت تعاني من وجع شديد في رأسها قال فنصحناها بالحجامة فاحتجمت في رأسها وبرئت بإذن الله فقالت أين أنا من الحجامة طوال هذه المدة يعني طوال 8 سنين وهي في عذاب تقول أين أنا من الهم من هذه السنة هذه السنة التي حينما طبقتها برئت من مرضي وشفيت وذكر لي طفلة صغيرة كانت دائما تصرخ ما يعني أهلها ما ينامون الليل ولا النهار من الصراخ فلا تنكف عن الصراخ فيوما كانت تلعب مع أترابها بنات وأطفال يتمرجحون بالمرجيحة فمرت من تحت هذه الأرجوحة وكان في أسفل الأرجوحة مسمار فلما مرت شرطها من أول رأسها إلى آخره إلى آخر رأسها حتى ظهرت الجمجمة قال فذهبوا بها للطوارئ وأسعفوها وخيطوا الجرح وانتهت كل إشكالاتها وما عادت تصرخ من ذلك الحين يعني هذا الجرح اللي ربنا قدروا عليها كان سبب في فكاكها لأنه يبدو أنه كان عندها عرق مسدود أو شيء أو مشكلة في رأسها فهذا سعمل لها أكبر حجامة يعني. وبالتالي هذه الحجامة سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم غيث. أبو عبيد القاسم بن سلام يذكر في كتابه غريب الحديث بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طبه. بقرن حين طبه، القرن هو يعني قرن البقر أو الماعز، يعني اتخذه كالمحجمة ويعني شرط المكان ثم مص بالقرن. فكان حين طب يعني حين سحر، حين سحر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله احتجم في وسط رأسه، لكن لما جاءه جبريل وميكائيل وأخبراه بمكان السحر أمر بإخراجه فأخرج وقرأ عليه المعوذتين. فالسحر إذا وصل إلى أي مكان من الجسم فالحجامة نافعة له. الإمام ابن قيم الجوزية صاحب كتاب الطب النبوي وزاد المعاد يقول وكان استعمال الحجامة إذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة، فاحتجم وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر. معنا اتصال من ليبيا، الأخت زهرة. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. أنا يا شيخ كنت من 7 سنين أصبت بالمس والسحر. عافاك الله يا أخي. الله يعافيك، لأنه وقعت بالحمام. وصارت معي أعراض كتير أو تعبت كتير، بس الحمد لله يعني تعالجت وتحسنت الحمد لله. كان عندي تأثرت بشق الأيسر. تأثرت منه يعني من راسي لحد رجلي، بس الحمد لله يعني. ولا زلت تعانين؟ كان عندي تنميل يعني بهالشق، بس الحمد لله راح التنميل، بس هلا بحسه يعني مو طبيعي كأنه في شيء. أيوة. وهل قرأ عليك أحد من الرقاه؟ تقريبا إيه كان قرأ علي الشيخ، بس أسأل الله لك العافية. إذا كنت تريد راقي في ليبيا فأعرف صديق هناك جيد يرقي، فاتصلي بعد الحلقة أعطيك رقم هذا الأخ إن شاء الله. يعني أريد أن أعلق على قضية السقوط في الحمام. يا أخوان، الحمام المرحاض الخلاء بيت الشيطان، ولهذا من السنة الإنسان يدخل برجله الشمال ويقول قبل أن يدخل بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لماذا نستعيذ بالله من الخبث والخبائث؟ يعني من ذكور الشياطين ومن الإناث، لأن الشيطان يترصد للإنسان في الحمام، ولهذا نجد بعض الناس إذا دخل الحمام الخلاء كأنه يفرش فرشة وينام في الداخل ما يخرج، يعني إذا كان حاجته تقضى بربع ساعة تجد يجلس ساعة في الحمام. طب إيش يفعل بالحمام؟ إذا هذا نوع من الوسواس، الشيطان كلما أراد أن يخرج يقول له اجلس ابقى. والسقوط في الحمام كارثة الحقيقة، الإنسان إذا سقط في الحمام وما كان تحصن ربما يصيب مس من الجن في الغالب، يعني مس من الجن. ولهذا الحمام لا ينبغي أن يكون لزج، يعني نترك فيه الصابون في الأرض وندخل بنعال ثابتة، نعال خشنة وليس نعال تنزلق، لأن السقوط في الحمام مصيبة كبيرة في الغالب تؤدي إلى المس، إلا إذا كان الإنسان محصن وقد أخذ بالأذكار التي. معنا اتصال من الجزائر، أبو فاضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي الكريم. إنا نحبك بالله يا شيخ. حبك الذي أحببتني له. أريد أن أسألك يا شيخ. اسأل. سل. زوجتي تعاني من مرض مزمن فراغ الرأس، فهي تتناول الأدوية. وأريد أن أسألك عن الحجامة، هل أفعلها حجامة أم لا؟ تحتجم من الحوض اليمين والشمال. بارك الله فيك. تحتجم من الحوض واليمين والشمال، ولها غسول، هذه هذه لها علاج غسول خاص، لها غسول خاص، مغاطس، تعمل مغاطس تنتفع بإذن الله إن شاء الله. حياك الله، جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي الكريم. فنرجع إلى قول الإمام ابن قيم الجوزية، يقول: وكان استعمال الحجامة إذاك من أبلغ الأدوية، يعني حينما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه حينما أصابه السحر وصل إلى رأسه فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر، فلما جاءه الوحي من الله وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله، فسأل الله سبحانه فدله على مكانه فاستخرجه فقام كأنما نشط من عقال. كل مسحور مريض، وكل مريض مضطر، وكل مضطر دعاء مستجاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يريه مكان السحر وأراه الله مكان السحر. فالآن كل مسحور ممكن أن يقوم الليل ويصلي ويدعو الله ويستغيث بالله ويدعو في سجود أن يعني يا رب اكشف لي مكان السحر، يا رب أرني السحر في اليقظة أو في المنام، أرني مكان السحر في اليقظة أو في المكان، ويلح على الله في الدعاء، يلح على الله في الدعاء، ولا ييأس ولا يستعجل ولا يقول دعوت دعوت دعوت ولم يستجب لي، لا، لأن الله عز وجل لا يرد عبدا رفع يديه إلى الله. إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى توكل، يحتاج إلى قوة، يعني صلة بالله سبحانه وتعالى، أنك تعتقد أن باب الله لن يغلق أمامك، والباب لا يقرع مرة حتى يفتح، وباب الله عز وجل لا يوصد دون أحد من خلقه. معنا الأخ عبد الله من السعودية، مرحبا يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك بارك فيك. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يكرمك بارك فيك، الله يعافيك يا شيخ. الله يجزاك خير. تفضل. عندي ابني. ايش فيه؟ عمره 13 سنة. ولد ابن ابنك. نعم، وصحة طيبة ومنيحة. نعم، ويا شيخ تجي حالة هو نايم، أحيانا يسرع وهو نايم، يسرع وهو نايم. نعم. يخرج من فمه زبد. والله ما يخرج زبد يا شيخ. ما شفت؟ ما يخرج منه. طيب عيونه تشخص؟ ايه تشخص عيونه. يعني بصيبه هيك تخشيب ترتره يعني ايه والله. ايه نعم نعم. يبول على نفسه؟ لا ولا يتشنك. يخرج بول منه بلا ارادة؟ لا. ايوه ولا ادري يا شيخ، وديت الاطباء وديت الكشوفات وكذا، ما قالوا ما عندي شيء. إذا كان أرسله إلى راقي يقرأ عليه، فلعله معه مس من الجن، لأن الصرع يكون على نوعين: صرع طبي ناتج عن أخلاط وبلاغم في الدماغ، وهذا علاجه عند الأطباء وعلاجه بالحجامة أيضا، وصرع جني، صرع جني، وأحيانا الأعراض متشابهة بين النوعين من الصرع. فإذا كان أرسلت إلى أطباء مختصين وقالوا لك ما عنده شيء عضوي، فشوف راقي يتقي الله، صاحب دين، صاحب علم، صاحب خوف من الله، يقرأ عليه ويشخص حالته. على كل حال يلزم حجامة، يلزم حجامة من وسط الرأس. الله يعطيك العافية يا شيخ. شفاه الله وعفاه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أفضل وقت للحجامة من الشهر العربي، لأن الحجامة على الشهر العربي. لماذا على الشهر العربي؟ لأنه لما يكون القمر بدر ويكون ضوء ساطع بيكون في البحار مد وجزر، وفي بدن الإنسان أيضا مد وجزر، ولهذا قالوا الجلطات الدموية الدماغية والقلبية تحدث في هذه الفترة من بعد نصف الشهر العربي. ومن هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام 13 و14 و15 حتى يكون في تعادل، وحتى هذه الحركة في الدم التي تشبه حركة البحار والأنهار في المد والجزر يعني يكون هناك اعتدال، ولهذا يتبيغ دم الإنسان يعني يهيج في هذه الفترة، وهذه الفترة هي فترة الحجامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من احتجم لسبعة عشرة، يعني 17 يوم 17 من الشهر العربي، وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء. الله أكبر، هذا الحديث عظيم، شفاء من كل داء إذا احتجم على الوقت. عبد الرزاق من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا أخي. الأخرى الأخرى الشيخ عنا واحد الأخت الزوجة تاعي. الزوجة تاعك مالها؟ أنا هي ما بها؟ ألو؟ تكلم يا أخي، انقطع الاتصال. السلام عليكم. عليك السلام، ما لها زوجتك؟ زوجة لها أعراض السحر، أعراض من السحر. طيب إيش تشكو؟ تشكو من الصداع في الرأس. غيره؟ لا يكفي صداع الرأس حتى. وفيها في كلام كلامه وكلمتها ما هوش كلمتها. يعني لا يكفي أن يقول قائل أنا عندي صداع في الرأس وبالتالي أنا مسحور، لا، لأنه أسباب الصداع كثيرة. ما تجي تصلي ما تقدر تصلي. أيوة، إذا كانت تكلم نفسها أو تتكلم أو يتكلم على لسانها أصوات أخرى بلغات أخرى ممكن. عندما ملبوسة. عندما يعني لما تجعل القرآن قريبا منها تهيج تصيح. تهيج. هذه علامة على أنها ممسوسة فيها مس من الجن، لأن القرآن لا يجعل الإنسان يهيج إذا كان يعني خاليا من المس. حتى لو كان مريض عضوي القرآن لا يهيجه، أما إذا كان في داخله جن. وعرضناها على الراقي وقلنا فيها سحر. إذا كان السحر قد وصل إلى بطنها فعليها بالشربة التي تخرج السحر من البطن، وإذا كان السحر وصل إلى رأسها فتحتجم. وعلى كل حال هي بحاجة إلى راقي يقرأ عليها يعني في يوميا حتى يأخذ الله عز وجل بيده. وإذا وجدتم مكان السحر فعليكم أن تبطلوه وإن شاء الله تنتهي مشكلتها، لكن عليها أن تواظب على ذكر الله وتلاوة القرآن وتلتمس لها راقي يتقي الله من أهل الدين وأهل التقوى وأهل العلم. هي يعني ليس عنده شعوذة وليس عنده يعني خرافة. هل يوجد في الجزائر هنا تسوح لتعرف أنت يا شيخ؟ في الجزائر لا أعرف للأسف أحد من الرقاة، لا أعرف في الجزائر، هذا يحتاج إلى سؤال أهل العلم عندكم. اسألوا أهل العلم عندكم، في عندكم علماء أفاضل، اسألوهم وهم يدلوكم إن شاء الله. شكرا شيخ، حياك الله، بارك الله فيك. وفيك بارك. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمثل وأفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط الهندي. الحجامة والقسط الهندي، هذا العود الهندي، هذا كذلك نافع للمسحورين وللملبوسين، وهذا أيضا نافع للمشارط الحجامة، لا دهنه على الجسم ووضعه على المشارط يذهب آثارها فلا تظهر آثار التشريط. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح القسط الهندي وقال إنه فيه 7 أشفية، وذكر العذراء اللي هي التهاب اللوزتين وذات الجنب، ولم يذكر 5، ولكن العلماء والأطباء بالبحث وجدوا هذه 5 وما هو زيادة على ذلك. فالقسط الهندي من أفضل العلاجات، حتى أن هذا القسط الهندي مما يتأذى به الجان ويفرون من رائحته. من؟ إيمان من الجزائر. معنا الأخت مريم من الجزائر، مرحبا يا أختي. شيخنا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. وجدت حجاب في البيت، لكن لما معنى ما أخذتوش الراقي شرعي، حطيته في الماء وحدي وهو إلى حد الآن في الماء، ماذا أفعل؟ إذا كان ذاب، إذا ذاب وانمحى فرقي في جهات شتى وادفني بالتراب، فرقي بدون راقي شرعي. إيش؟ بدون راقي شرعي لا يقر عليها. خلاص إذا كان ذاب وانمحى ما يحتاج راقي شرعي، ولكن أنت لا إلى حد فرقي وادفني في الأرض بعيد. لا إلى حد الآن عنده 8 أيام ولم موقع له شيء كما هو. إذا ما عنده شيء اغلي بالماء أو قطعيه بالمقص وفرقيه وادفني في جهات متفرقة، يعني غيري معالمه، لا تمسكي بيدك، لا امسكي بشيء. نعم شكرا. واحذري انك تحرقي ويخرج بخار عليك، احذري. نعم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخنا الفاضل. أحبك الذي أحببتني له. يا شيخ سؤال بسيط لو كان ممكن. سأل يا أخي. شيخ حبيت نعرف ما هو حكم المات مبطونا. المبطون شهيد يا أخي. الحديث يقول وصححه شيخنا في أحكام الجنائز وفي صحيح الجامع. نعم. المبطون شهيد، الذي يموت بداء البطن، والمبطون يعني يدخل فيه مريض القلب ويدخل فيه مريض الكبد، التهاب الكبد وتشمع الكبد، ويدخل فيه القرحة المعدية، ويدخل فيه أيضا مريض كل المريض في يعني في البطن وما حوى، هذا هو المبطون. شكرا الفاضل. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 5 شهداء عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ومن هذه 5 الذين لهم أجر شهيد، من هم الذين يعفو من عذاب القبر؟ يعني الذي يعفى من عذاب القبر هو شهيد. نعم. شهيد المعركة يا أخي، شهيد المعركة الذي قتل في الميدان أو قتل مرابطا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. فالذي يأمن الفتان هو شهيد المعركة وما كان في نحوه. شيخنا الفاضل. مرحبا شيخنا الفاضل، اطلب منك ان تدعو لام الله ينورك شيخ، تدعو لها لانها توفيت، ادعو لها من عندك يا شيخنا الفاضل. انا ضعيف مثلي مثلك يا اخي، انا ضعيف مثلي مثلك، ولكن ابشر بالخير، اسال الله ان يرحمها ويرحم اموات المسلمين، وان يغفر لنا وان يلحقنا بالصالحين. امين يا رب العالمين شيخنا الفاضل، حياك الله يا شكرا شيخنا الفاضل، واحبك في الله. شكرا، مع السلامه. احببتني وبارك الله فيك، وسلامنا لاخواننا في الجزائر. السماعه ضعيفه اليوم يا كنترول، السماعه ضعيفه ما اسمعكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، احمد الله اليك. الشيخ في من 5 سنين تعبت نفسيا، فجاني هيك نسيان وعدم تركيز في الكلام وتخبط في الكلام وشروط في الدهن وسرحان. ايوه. وشو لخبطه في اموري هيك وشكوك في الغير من غير سبب. ما ادري مش عارف. من غير سبب فجأة هكذا؟ لا من غير سبب. فجأة؟ كنت فجأة. كنت نائم ولا يقظان؟ لا يقظان يقظان. كان محاوليك تساعد نفسك؟ كان حواليك ناس؟ تعرضت لصدمة؟ أي صدمة بالضبط. تعرضت لصدمة. تعرضت إلى صدمة يا أخي، هذا صار عندك يعني اكتئاب وسواس قهري شيء من هذا القبيل. اي نعم مزبوط مزبوط. يعني علاج يعني في الطب النبوي شيء حساء اسمه التلبينة يا اخي. التلبينة تسمع بها؟ اي نعم. تلبينة يقول عليه الصلاة والسلام تجم فؤاد الحزين تذهب ببعض احزانه. تلبينة هذه هي الشعير المطحون بقشره، يعمل حساء ويصب عليه شيء من العسل ومع الحليب، يعني يغلى مع الحليب حتى ينضج ويصب عليه شيء من العسل ويؤكل يا أخي. هذا نافع، هذا ينظم كهربة الدماغ، وهذا نافع للحزن. كذلك في عندك بعض الأعشاب النافعة للحزن، شم بعض الورود، شم بعض الورود، بعض الأطياب، بعض الأعشاب مثل عشبة اسمها المليسة. المليسة هذه عشبة يعني تهدئ النفس وتريح النفس وتذهب بالاكتئاب. وأيضا عليك بالحجامة بارك الله فيك، عليك بالحجامة يا شيخ. ها عندي حلم يا شيخ. لا ليس هذا مجال، خذ هاتفي من الكنترول وأفسر لك الحلم بيني وبينك. هذا البرنامج في الطب النووي حفظك الله، ما نريد نخلط، الله يكرمكم. بارك الله بارك الله يا شيخ. وفيك بارك. في شيء نعم عفوا معلش، فيه عندنا شاب عمره 25 سنة تعرض لصدمة بالضبط، فسمح لي طبيب نفسي بتاع أعصاب قال عنده تلف في الخلايا، هل فيه يعني علاج لتلف الخلايا؟ والله يا أخي هذا لابد من تشخيص، خلي الطبيب الذي قال عن تلف يكتب له تقرير بالعربية وأرسله لنا إن شاء الله نبحث له عن علاج. أما هكذا ما نستطيع رجما بالغيب، من دون تشخيص، من دون صور، من دون كذا نعطي علاجات. طيب يعني قضية الاستفراغ، استفراغ الدم من أماكن معلومة من جسم الإنسان فيه شفاء، وفي حلقة خاصة قامت القناة مشكورة بتصويرها كاملة عن الحجامة ومنافعها وفوائدها واستطباباتها وكل موضع إيش يعني، وطبقناها عمليا في الاستديو هنا ونشروها. ممكن انكم تدخلوا على موقع القناة وتنظر إلى هذه الحلقة اللي هي في الحقيقة نافعة جدا. في عندنا قضية النشرة، النشرة مأخوذة من حبس الرجل عن أهله، يقال فلان منشور أو عنده نشرة إذا منع من دخول بزوجته. في ناس أشرار يعملون سحر يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتزوج الشاب في أمان الله، وإذا أراد أن يدخل إلى عروسه لا يستطيع أن يدخل بها لسبب أنه عمل لهما سحر. هذا اسم النشرة. فك هذا بالقرآن وبالرقى الشرعية سنة وحلال. معنا أم زكريا من ليبيا، أهلا بأم زكريا. في عندك يا أختي صدى لا أسمعك، في صوت يتردد، يعني وطي التلفزيون عندك، أخفضيه حتى نسمعك جيدا. أنا يا شيخ تعبانة من فترة هكي، خاصة من ينام جيني كذا الحظة بجيني يصدر مني صوت. أنت تشكين إيش؟ أنا نشكي من الآن في جهة الإيقار، ويحدثني التضيق في صدري، وبداية النوم من ينام جيني خضة هكي بجيني يصدر مني صوت بداية النوم. تجيك رجفة خضة هكذا؟ أنت فاضة؟ جيني خضة في جسمي ونفسي يطلع مني صوت بداية النوم. وهل عرضت نفسك على أطباء أو على معالجين رقاه؟ عرضت نفسي على الدكتور، قالوا لي ما عندك شيء، ما عندك تشخيصات، ما فيش أي شيء. الأطباء قالوا ما عندك شيء. وما تعيشي صار لي ضيق ضيق، بدأت نصرخ هيك بدون ما نشعر بنفسي على صراخ هيك. والشيوخ إيش قالوا لك؟ الشيوخ اللي بيعالجوا بيقرأوا قرآن. ما ذهبتش للشيوخ، ما مشيتش للشيوخ. لا قولي، لا قولي لوالدك أو لأهلك إخوانك يأخذوك عند إنسان راقي شيخ، يكون رجل صالح يتقي الله، ما عنده شعوذة ولا عنده سحر ولا كهانة، يقرأ عليك القرآن فقط وستظهر الأعراض. إذا كان عندك مس أو سحر أو عين تظهر الأعراض، يصيبك صداع في راسك، يصير في عندك رجفة، يصير عندك بكاء. فإذا كان عندك ظهرت هذه الأعراض فهذه أعراض مس، تحتاجين إلى متابعة، تحتاجين إلى رقية شرعية. إذا كان سحرك مأكول في البطن تحتاجين إلى شربة خاصة لإخراج السحر، وهكذا. يصير لي تضايق من جوزي، أبسط حاجة مضايق منها يصير لي ضيق. معروف يا أختي المسحور يصيب اختناق خصوصا عند الغروب، ولا يحتمل أحد، ويفكر كثير بالموت، وأحيانا قد يفكر بالانتحار، وقد يفكر بقتل نفسه. هذا كل الأعراض التي تذكرين نعرفها، فاستعيني بالله، توجهي إلى الله، أكثري من ذكر الله، من الاستغفار، وتلاوة سورة البقرة، وآية الكرسي، والإخلاص والمعوذتين، والفاتحة، وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول، وتصدقي بنية الشفاء والعلاج. انقطع الاتصال. طيب نسأل الله لأختنا الشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين. معنا اتصال من العراق. طيب تعريف النشرة، قال لك رقية يعالج بها المجنون والمريض، تنشر عليه تنشيرا، والتنشير من النشرة وهي كالتعويذ والرقية، يعني علاج بالرقية الشرعية. إذا كانت العلاج بالرقى الشركية فهذه حرام قولا واحدا. معنا اتصال من الأردن الأخ ريان. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا الكريم. أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني له. والله أنت يا شيخ نورونا بالأردن. نسأل الله القبول والإخلاص. أمين يا رب. شيخ في عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول شيخ، الأطفال لما يكففهم أسنان شو في إيش ممكن يخفف عليهم الألم؟ إيش عفواً؟ لما يصيبهم إيش؟ الأسنان، أسنان لما يبلشوا يطلعوا أسنان. آه. والسؤال الثاني هو الزوجة لما تغير للطفل وكذا لازم ترجع تتوضى من جديد؟ لما تغير للطفل إذا كان الطفل يعني رضيع. نعم. يعني تتحاشى مسك عورته، ولكن إذا من غير قصد لا، لأن نعم. هذا الأمر تعم به البلوى. ثم لا شهوة له، يعني هذا ليس محل شهوة. نعم. خصوصا إذا كان رضيع. نعم. إذا كان بالنسبة للطفل الذي يشكو من أسنانه أو بسن، بيقولوا له بسن. نعم. فهذا يعني الحلقة القادمة إن شاء الله بجاوبك عن هذا السؤال. ماشي يا شيخ، أشكرك يا شيخ. لأنه لا نرجم بالغيب، لابد من الرجوع إلى الكتب والرجوع إلى يعني سبل العلاج. ماشي يا أخي. طيب معنا اتصال أم محمد من فلسطين. يا مرحبا بأهل فلسطين جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك يا الله يا أختي. في إلي بنت بتضل تشوف رؤيات في المنام وبتكون حقيقية، اكتشفنا جديد إنها حقيقي اللي بتشوفه، يعني مش حلم، إحنا كنا نفكر حلم. لا بعدين ما هي إذا بالمنام بيكون يا حلم يا رؤية. هي كأنها رؤية. بعدين طلعت البنت هذه عمرها إلها أخت مصورة، يعني وفيها زي صرع حتى. يعني ممسوسة مس شديد. شافت زوجها وهي نايمة، سمعت صوته وهي في العمرة. ودانا البنت على شيخ وقلنا له هيك قال لنا اتصلوا في محطة الأثر، هي اللي بتفيدكم يعني لازم هي اللي تعرف شو هذه البنت معها بالضبط. ايش شافت بالمنام؟ سمعت صوت ان اختها تقرأ سورة يوسف لواحد وعشرين يوم. بعدين صارت تشوف ان احنا يعني عندنا سحر مش كائن ولا شيخ يقدر يعالجنا نهائي. صارت تشوف كل واحد شو يقرأ في المنام علشان انه يعني علاجه. حتى طيب. في كمان بنت تانية قرأت صار معها اشي غريب وعجيب، يعني يا شك ولا ريب ان القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن ما عندنا حديث بيقول إنه قراءة سورة يوسف 21 مرة شفاء لهذا الداء أو هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا بأن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فنحن نأخذ بالحديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان واحد رأى رؤيا إنه في علاج بكذا وكذا، ننظر هل هذا يعارض الشرع؟ إذا ما كان يعارض الشرع وهو من القرآن خير وبركة، لكن لا نجعل إيش بديل عما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وعلاجات نبوية. على كل حال يا ريت بنتك هذه اللي بتشوف منامات يعني بعد البرنامج تتصل علي مشان أعرف إيش اللي معها، هل هي يعني كما يقولون مخاوي جني، ولا معها جني هو اللي بيخبرها بهذا الشيء، ولا هذا يعني نتيجة صفاء وصلاح وتقوى وورع يعني. وكل شيء يعني ما كان عليه سلفنا الصالح فنحن يعني نقف عنده ونضع تحت علامات استفهام، لأن سلفنا الصالح أقى منا وأكثر منا ورعا، فإذا كان مروا بمثل هذه الأحوال فذاك، وإلا فممكن يكون أحيانا الجن بلبسوا على الإنسان وبيظهروا له بمظهر الصلاح مشان يجروا رجله ولبسوه. لو بدي أحكي قصص يطول الوقت يطول، يعني في واحد كان يظهر على أخت اسمه الشيخ محمد يقول لها أنا الشيخ محمد، وإذا بدك أطلع لك أظهر عليك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 11 مرة. كانت هذه الفتاة وهذه صديقة زوج، يعني زوجة صديقي، فكان هكذا إذا أردت أن تستدعيه تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 11 مرة، فيظهر أمامها شيخ بلحية ولابس ثوب أبيض وكذا ويكلمها وتكلمه. ثم يعني زوجها شك مين هالشيخ محمد هذا اللي بيظل يطلع على، يبقى يخرج لزوجتي في ويختلي بها، فناداني فذهبت وسألت أول سؤال، هل هذا الشيخ محمد المزعوم يأتيك من غير استئذان؟ قالت نعم. قلت لها هذه واحدة. هل يأتيك أحيانا وأنت متكشفة؟ قالت نعم. قلت هذا شيطان. ثانيا، هل سبق أنه جاءك يعني وأنت في وضع يعني تكرهين أن نعم. ثم تبين أن الشيخ محمد هذا شيطان، وكان يأتيها على صورة زوجها ويجامعها، وزوجها لحام ما خرج من الملحمة، ولما يأتي بالليل يريد زوجة تقول له يا رجل إيش جرى لك ما أنت جيت اليوم، فيحقسم لها أيمان أنه ما خرج من المحل ولا من الملحمة. فالرجل دعاني وقريت، وبعدين من معنا؟ قال الشيخ محمد. قلت له كذبت خسيت. قال أنا شيطان، اعترف. فلعب كل هالتمثيلية هذه وكل هالفيلم وفبرك كل هالمسرحية مشان يعني يلبس على المرأة ويعتدي عليها. فعلى بنتك أنها تكون يقظة وتحذر ذلك وتقرأ سورة البقرة والتعاويذ والأذكار والرقى الشرعية حتى نتبين. وكثيرا ما يلبس الشياطين على الناس في صور الصالحين، لا أحد يستطيع أن يتشكل في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن يتشكل في صور بعض الصالحين وبعض العلماء. معنى طيب أبو السعادات صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث يقول النشر ضرب من العلاج، والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشر لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء. قال ابن الجوزي النشر حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف إلا من يعرف السحر، يعني هذا حل السحر على المسحور بالسحر هذا الممنوع، أما حل السحر على المسحور بالأذكار والرقى وورق السدر وغيره فهذا لا بأس به. ولما ضاق بنا الوقت كان لابد لنا من أن نستودعكم إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة، تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير.